بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نحمد الله تبارك وتعالى الذي يسر هذا المجلس المبارك، وهذا ولله الحمد والمنة مجلس آخر لمجالس التعليق على كتاب زبدة التفسير العلامة الأشقر رحمه الله تعالى. ولنزال مع سورة هود عليه السلام، قد وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا. ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. تفضل سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: قال الله عز وجل: وإلى مدين أخاهم شعيبا، أي وأرسلنا إلى مدين أخاهم في النسب شعيبا، وسموا مدين باسم أبيهم وهو مدين ابن إبراهيم. وقد تقدم الكلام على قصة في سورة الأعراف. وقد كان شعيب عليه السلام يسمى خطيب الأنبياء لحسن مراجعته لقومه: إني أراكم بخير. ورد في هذا حديث لك فيه ضعف، عليكم السلام، ورد في هذا حديث لكن في ضعف أن شعيب هو خطيب الأنبياء لحسن مراجعته لقومه وحسن بيانه وكلامه لهم. نعم، وصل. إني أراكم بخير بثروة وسعة في الرزق، فلا تغيروا نعمة الله عليكم بمعصيته وإضرار بعباده، ففي هذه النعمة ما يغنيكم عن أخذ أموال الناس بغير حقها. إني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، لا يشذ منكم أحد عنه ولا يجد منه ملجأ ولا مهربا. نعم، نبدأ ربنا تبارك وتعالى وانتقل من الكلام عن قصة لوط عليه السلام مع قومه إلى قصة النبي الصالح شعيب عليه السلام مع قومه أهل مدين. قال الله تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا. الله تبارك وتعالى أرسل شعيبا عليه السلام وهو ينتهي نسبه إلى إبراهيم عليه السلام، بل القبيلة كلها تنسب إلى مدين ابن إبراهيم عليه السلام. فلذلك هو منهم، لذلك قال الله تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا، لأنه أخوهم في النسب، في نسب القبيلة تنتهي إلى مدين ابن إبراهيم. وهذه القبيلة كانت في منطقة يقال لها معان، بين أرض الحجاز وأرض الشام. وقد أرسله الله تعالى أيضا إلى أصحاب ليكة وأصحاب الأيكة، وهي منطقة يكثر فيها الشجر قريبة من معان. فالله تبارك وتعالى أرسله إلى هذين المنطقتين جميعا. واختلف أهل العلم، فمن أهل العلم من قال، وهذا كنا أشرنا إليه فيما سبق في قصته في سورة الأعراف، فمن أهل العلم من قال أنه أرسل إلى هذه القبيلة وإلى قبيلة أخرى أيضا، أنهما قبيلتان مختلفتان وبلدتان مختلفتان. وهذه عذبت، أهل مدين عذبوا بش بالصيحة والرجفة، وأهل الأيكة عذبوا بعذاب الظلة، أي عذاب السحاب. وذهب بعض أهل التحقيق إلى أنهما لتجاورهما ما يعني بلدة واحدة أو قبيلة واحدة، تفهم؟ لا، هي قبيلة واحدة، ولا يمتنع يعني أن تكون قبيلة واحدة بسبب اختلاف الأسماء، لأن تلك الأسماء مدين نسبة إلى النسب، وأصحاب ليك نسبة إلى صفة البلاد يكثر فيها الشجر، فليس هناك تعارض بين ذلك. زيادة على أن أيضا في العذاب لا يقع تعارض، فقد يكون بعض العذاب مقدمة للبعض الآخر، ويكون كل ذلك العذاب نزل على بلد واحد، فهمنا؟ وهذا ولا قرب العلم عند الله تبارك وتعالى. حتى قال بعضهم يعني بناء على هذا الخلاف، منهم من قال أنه أرسل مرة واحدة، ومنهم من قال أرسل مرتين، أرسل إلى أهل مدينة فلما كذبوه أهلكهم الله، ثم أرسله الله تعالى مرة أخرى إلى أهل الأيكة فلما كذبوه عذبهم الله تعالى، فهمنا؟ ولكن أقرب العلم عند الله عز وجل أنه أرسل مرة واحدة إليهم جميعا فكذبوا فأخذهم الله تعالى بالعذاب المذكور. لما أرسله الله تبارك وتعالى إليهم أمرهم بما يأمر به كل الأنبياء ابتداء، وهو توحيد الله عز وجل، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم نبأ على خصلة فاسدة كانت كثيرة فيهم، وهي تطفيف المكيال والميزان. قال الله تعالى: ولا تنقصوا المكيال والميزان، وهما آلتان للوزن ولحساب المكاييل في البيع والشراء. وهؤلاء القوم لشدة تعلقهم بالدنيا كثر فيهم هذا الخداع وتفننوا فيه، وهذا موجود عياذا بالله حتى في زماننا هذا، بل عياذا بالله في هذا الزمان اجتمع كل الشر الذي تفرق في أقوام الأنبياء. فلا بيت دابا الكفر كين، بيت الشرك كين، بيت اللواط كين، بيت الزنا كين، بيت تطفيف المكيال كين، بيت قتل الأنفس كين، كل صنوف الجاهلية التي مرت و اختص بها الأقوام هي موجودة الآن بشتى أنواعها عياذا بالله في هذا الزمن، الله السلامة والعافية. هؤلاء القوم أهل مدين لشدة تعلقهم بالدنيا وافتتانهم بها كانوا عياذا بالله عز وجل يخادعون ويغشون في الأوزان والمكاييل ويطففونها، يطففونها من جهتين: إذا وزنوا للناس يخسروا حيث ينقصون، وإذا اشتروهم يوفون جدا حتى يضروا صاحب يضروا البائع، كما قال الله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يعني أكثر من المعروف يزيد، يدي لك حبة ولا جوج ولا ثلاثة ولا أربعة من فوق العبار. ها، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون يضيعون عياذا بالله عز وجل. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ فقال لهم شعيب: إني أراكم بخير، يعني ليس عندكم سبب لهذا الفعل، لأن مازال إذا كنت محتاجا فقيرا قد نقول أن فقرك دفعك إلى أن تغش وتطفف كذا، لكن أنت غني فما الداعي إلى هذا، ما الداعي إلى هذا الفعل؟ والجواب كما ذكرت لكم في قصة لوط عليه السلام أن الكفر لا يأتي إلا بالشر، لكن الكفر لا تنتظر من ورائه إلا الشر، يزين الكفر كل بلية وكل فساد عياذا بالله تعالى. وكذلك لشدة تعلقهم بالدنيا، فإن الدنيا فتنة، فمن ملئ قلبه بحب الدنيا عياذا بالله عز وجل لو فتن بها فإنه لا يقنع بشيء، مهما بلغ من الأموال ومهما صارت عنده من الأرصدة في البنوك ومهما شيد من البنيان دائما يريد المزيد المزيد المزيد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان لابن آدم واد من ذهب، يعني هذا المنتهى في الغنى، واد من ذهب لا حب أن يكون له ثانين، ولو كان له ثاني لا أحب أن يكون له ثالث، ولا يسد أو يملأ عين ابن آدم إلا التراب. من لما قنعش الإنسان راسه بالإيمان وزيد في الدنيا فإنه لن يقنع ولن يشبع عياذا بالله ما بلغ من الثراء والمال. ثم ذكرهم بالوقوف بين يدي الله عز وجل: إني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، لأن يعني الله تعالى يحيط بأهله، فلا مفر يومئذ ولا ملجأ منه إلا إليه، ولا عاصم من عذابه إلا هو. وهذا منه عليه السلام هو كاش ك كما يفعل الطبيب، يشخص المرض ثم يعطيك الدواء والعلاج. بين لهم المرض ثم بين لهم أنه لا مسوغ له وأنه سهل عليكم أن تتركوه لعدم وجود السبب الذي يقتضيه، ثم بين لهم الدواء وتذكروا الآخرة وتذكروا الوقوف بين يدي الله عز وجل. فمن أعظم ما يفيد ويعين العبد المسلم على البعد عن الحرام والبعد عن الحرام والبعد عن الطمع والجشع واش وتذكر الآخر، تذكر الآخر. نعم. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، القسط العدل وهو عدم الزيادة والنقص. ولا ترخصوا الناس أشياءهم بنقصهم عما يستحقون غشا أو مخادعة أو غصبا. ولا تعثوا في الأرض مفسدين لا تكثروا فيها الفساد. بقية الله خير لكم، أي ما يبقيه لكم من الحلال بعد إيفاء الحقوق بالقسط أكثر خيرا وبركة من التصفيف والبخس والفساد في الأرض إن كنتم مؤمنين، لأن ذلك إنما ينتفع به المؤمنون للكفار. وما أنا عليكم بحفيظ، أحفظ عليكم أعمالكم وأحاسبكم بها وأجازيكم عليها، بل أنا مبلغ. نعم، هنا لا زال عليه الصلاة والسلام يحثهم على ترك هذا العمل الفاسد ويبين لهم مساوئه وضرره في الدنيا والآخرة. ومما ذكر لهم عليه السلام قال بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، عليكم السلام الله، أي أن ما تكسبونه بالحلال وما يفضل من الكسب الطيب فيه بركة. وهذا سبحان الله العظيم هو المعنى الذي لا يفقهه كثير من الناس. فكثير من الناس سبحان الله يربطون الربح والثراء والغنى بالأعداد وبالكثرة ولا يدركون معنى البركة. البركة لا علاقة لها بالعدد ولا بالكثرة، البركة هذا أمر رباني، أمر رباني هو خير وزيادة ونماء يجعله الله تبارك وتعالى في الشيء فيزيد ويكثر ويكثر نفعه، وهذا أمر مشاهد، هذا أمر مشاهد. تلقى إنسان سبحان الله يقدر يصور مثلا في النار 100 درهم، وواحد آخر مصور في ذاك النار 5000 درهم، ولكن فيها الغش وفيها الحرام وفيها كذا. هذيك 100 درهم تجعل إن شاء الله تبارك وتعالى مبارك، تلقى يتقدم منها ويخلص منها لكن شي كريدي خفيف وكذا، ويقدر يشتري مثلا قصرين، وهذاك يقدر ما طلعش على الشمس، ما طلعش على الشمس عياذا بالله عز وجل. فلذلك البركة هذا أمر رباني هو الذي حثهم عليه، هو الذي ينبغي أن يراه المسلم في كسبه، أن يحوز البركة في بيعه وشرائه وفي تجارته. فإن الله عز وجل إذا بارك في شيء فإنه لا نقص فيه ويكون كافيا لصاحبه بإذن الله عز وجل. ثم في الختام قال لهم ما أنا عليكم بحفيظ، أنا يعني أش مجرد ناصح، فإن امتثلتم فإنما تنفعون أنفسكم وإن امتنعتم فإنما تضرون أنفسكم. نعم، وما أنا عليكم بحفيظ، مجرد مبلغ. نعم. قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا من الأوثان أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء من الأخذ والإعطاء والزيادة والنقص، فهي أموالنا لا حرج علينا أن نتصرف فيها على الوجه الذي نرضاه، إنك لأنت الحليم الرشيد على طريقة التحكم به، لأنهم يعتقدون أنه على خلافهما، وقيل بل هو عندهم كذلك، وأنكروا عليه الأمر والنهي منه لهم بما يخالف الحلم والرشد واعتقادهم في اعتقادهم والرشد في اعتقادهم. وهذه طريقة أهل الباطل عياذا بالله عز وجل، دائما يحيدون عن الموضوع. حادوا أو لم يحيدوا؟ حادوا. الكلام الذي قلت أنا الآن، الذي قال شعيب، إن كانوا يريدون رده فينبغي أن يذكروا موطن الخلل فيه. الكلام الذي قلت غير صواب، لأنه الغش أيضا فيه بركة، والغش كذا يعني أمر ما فيه ضرر وكذا، أو أن الكفر أمر يعني جائز، هكذا ناقش الأمور بأدلتها وبمعانيها لا يقتدي بها. لا، هم دائما يحيدون إلى موضوع آخر. أصلواتك يعني عبادتك التي تعبد الله بها تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ في الغدي سواء أمرتني العبادة وأمرني الله عز وجل، وناقشوا معي الأمر، هذا الأمر كيف هو؟ لكن أهل الباطل دائما، لأنهم يغلبون، الحجج تهيلهم وتضعفهم ولا يجدون لها ردا، فيحيدون إلى أمر آخر في الجواب، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. هم كذبوا، فهي ليست بأموالهم، إنما هي أموال الله عز وجل، كما قال الله تعالى: وآتوهم من مال من؟ من مال الله الذي آتاكم. فنسب الله تعالى المال لنفسه، هو ماله عز وجل. قال الله تعالى: أنفقوا مما جعلكم مستخلفين، جعلكم هو، جعلكم مستخلفين فيه. فقولهم أموالنا هذا كذب، هذا كذب، بل هي أموال الله عز وجل. وحتى لو كانت أموالهم باعتبار الكسب أنهم الذين اكتسبوها، فإنهم عباد لله عز وجل، لا بد أن يمتثلوا أمره وينتهوا عن نهيه سبحانه وتعالى. زيادة على أنهم لم يتكلموا عن مسألة إلحاق الضرر بالغير. طيب هو مالك، لكن لا تغش غيرك، نحن ما نتكلم عن مالك، مالك سر حرقك، ولكن لا تغش غيرك، هذا هو موطن النزاع، أنك تغش غيرك وتأخذ مال غيرك. لا تكلموا عن مالك، تاب مقتحدوا فيها عن موطن النزاع. ثم جعلوا يتهكم نبيك الأخير: إنك لأنت الحليم الرشيد. مرة أنت ملاق الدماغ وصاحب العقل، لا ينبغي أن يقول مثل هذا الكلام. يزرون عليه، شو سبحان الله العظيم، هذا أدم، هذا هو الأمر الذي الحقيقة يحزن، وأن الإنسان حريص على هدايتك وعلى إرشادك وإرادة الخير لك وإنقاذك من العذاب، ثم أنت تكافئه بهذا بالطمز والتريقيل ورد الحق. سبحان الله، يعني على الأقل لو كان الناس فيهم خير، حتى لو لم يقبلوا منك يردوك ردا جميلا، وما تزيدوا تردوش برد سافل فاسد عياذا بالله عز وجل. نعم. قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، على حجة واضحة فيما أمرتكم به ونهيتكم عنه، ورزقني منه رزقا حسنا، قيل كان عليه السلام كثير المال، وقيل أراد بالرزق النبوة، وقيل الحكمة، أي هل ترون أنه إن كان جاءني أمر الله بإبلاغكم أترك أمركم ونهيكم لمجرد ردكم له وامتناعكم عن قبوله؟ وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أي ليس من شأني أن أنهاكم عن الشيء ثم أفعله دونكم، إن أريد إلا الإصلاح، ما أريد بالأمر والنهي إلا الإصلاح لكم ودفع الفساد في دينكم ومعاملاتكم، ما استطعت، أي بقدر ما تمكنت منه طاقتي، وما توفيقي إلا بالله، أي ما صرت موفقا هاديا نبيا مرشدا، أي بقدر ما تمكنت منه طاقتي، أي جهدي، أي بقدر ما تمكنت منه طاقتي وما توفيق إلا بالله، أي ما صرت موفقا هاديا نبيا مرشدا إلا بتأييد الله سبحانه وإفداري عليه ومنه إياه، عليه توكلت في جميع أموري وإليه أنير، أي أرجع وأفوض جميع أموري إلى ما يختاره لي. لا إله إلا كلام يقال عنه, يقال عنه أنه خطيب الأنبياء. هذه موعظة عظيمة وبيان جميل رائق. قال: يا قوم أرأيتم, أي أخبروني, إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا, يعني أخبروني إن كنت على بينة من ربي, عندي حجج من ربي والوحي الذي يؤيدني, وأتيتكم بالحق واضحا بدلائله وأنتم رفضتموه, فأتركه لمجرد رفضكم؟ كلا, يعني لا بد أن أخبركم به, وإن لم يوافق أهواءكم وتحبه قلوبكم فإن الحق أحق أن يتبع وأن ينصر, وإن رفضه الناس ورزقني منه رزقا حسنا, اعتراف لله عز وجل بالنعمة. ثم قال: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. هذا فيه أمر مهم, وهو أن الداعي إلى الله عز وجل لا بد أن يتمثل بما يأمر به, وأن يعمل بما يأمر به, وأن يظهر عليه ما يأمر به, وأن لا تخالف أقواله أفعاله, فإن هذا يسقط هيبته ويسقط كلامه في أعين الناس, ولا يكون لكلامه عندئذ وزن. يقول لنا سش أو تقول لنا كذا, هو الأول يفعل ذلك خلص, فلا يعود لذلك الكلام قيمة وزن عند الناس. إذن فإذا أمرتهم بأمر كنت أول من يفعله, وإذا نهيتهم عن أمر كنت أول من يتركه ويزهد فيه, فإن هذا يصيرك قدوة لهم, فيسهل عليهم أو على بعضهم على الأقل أن يقتدي بك ويتبعك ويجعلك أسوة في ذلك. لذلك قال بعضهم, قال: يا علماء الدين يا ملح البلد, قال: من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ أنتم قدوة, أنت القدوة, فإذا فسدت أنت فغيرك من باب أولى أن يفسد, لأنهم يرونك الرأس, فينبغي أن تكون مستقيما ثابتا على ما تأمرهم به وتنهاهم عنه, حتى يكون هذا أعون لغيرك في الاقتداء والفعل. ثم قال: ما استطعت, إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت, أي هذا هو قصدي وإرادتي الإصلاح, أي لا أريد الإفساد ولا أريد مصلحة شخصية لنفسي, ولا أريد مدح الناس, ولا أريد الإضرار بأحد, إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله. هنا اعترف لله عز وجل بالنعمة وأنه مفتقر إلى الله تبارك وتعالى, وما توفيقي إلا بالله, لأن الله عز وجل هو الذي يوفق, ولولا أن الله تبارك وتعالى أيدني وعلمني وبين لي لكنت أيضا جاهلا مثلكم, لكن الله عز وجل امتن علي سبحانه وتعالى فأراني الحق, عليه توكلت, هذا أيضا أصل من الأصول, يفوض الإنسان أمره إلى الله عز وجل وأن يتعلق قلبه بالله تعالى, وهذا مصدر القوة, وهو التوكل على الله تبارك وتعالى في كل الأمور. وإليه أنيب, إليه أرجع وأفوض أمري وأتوب إليه وأستخيره سبحانه وتعالى وأسترشده وأستهديه في كل شيء, وكأني به عليه السلام هنا يبين حاله الذي ينبغي أن يكون عليه كل داعي إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما قص الله عز وجل قصصهم في القرآن إلا من أجل الأسوة ومن أجل الاقتداء وبيان كيف ينبغي أن يكون حال المصلحين. وهذه أمثلة, المثال الأول, المثال الثاني, المثال الثالث, والله تبارك وتعالى يسوق لك ذلك حتى تحذو حذوه وتقتدي به. نعم. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أي لا تحملنكم عداوتي على تكذيبي فيكون جزاؤكم إصابة العذاب إياكم كما أصاب من كان قبلكم. وما قوم لوط منكم ببعيد، ليس مكانهم ببعيد من مكانكم، أو ليس زمانهم ببعيد من زمانكم، فاخشوا مثل أيامهم إن عصيتم الله كما عصوه. إن ربي رحيم ودود، رحيم عظيم الرحمة للتائبين، والودود المحب، فالله يفعل بالتائبين المستغفرين ما تقتضيه المحبة من اللطف بهم وسوق الخير إليهم ودفع الشر عليهم عنهم. هنا جمع عليه الصلاة والسلام في هذا المقطع وفي هذه الآية بين ماذا؟ أو في الآيتين بين مقام الترهيب ومقام الترغيب في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فبعدما بين لهم ووضح لهم وجه الفساد في معاملتهم وفي عبادتهم وفي أحوالهم، ثم بين لهم قصده وما هو عليه، وأنه لا ليس بطامع في أموالهم ولا قصده الإفساد ولا شيء، ها، وخير دليل أنه هو أول من امتثل هذا الأمر ولم يخالفهم فيه. بين لهم بعد ذلك لما رأى تنكبهم ورآهم معرضين خوفهم بالعذاب الذي حصل الأقوام الذين كانوا قريبين زمنا وعهدا منهم، فخوفوا، هم يعلمون بالأخبار التي وقعت ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح من العذاب لما كذبوا أنبياءهم ورسول الله تعالى. وقال لهم في الختام وما قوم لوط منكم ببعيد، هير البارح، ها، قبل مدة قليلة وقع لما وقع لما كذبوا نبيهم، فخذوا العبرة والعظة. وهذا في أمر مهم، وهو أن الإنسان الموفق إنما يستفيد ممن سبق، الموفق يستفيد من حال من سبق، فيأخذ العبرة من قصد السالفين وأحوالهم سلبا وإيجابا. وهذا يبين ميزة قراءة كتب التاريخ، وأصلها كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم غير ذلك من الكتب، فإن فيها الشيء العظيم وفيها أخذ العبرة. والإنسان إذا كان موفقا فإنه في حياته يتوقع ويتجنب كثيرا من الأخطاء ومن المزالق ومن المصائب التي وقع فيها غيره، فهو يذكرهم بهذا الأصل. ثم بعدما رهبهم رغبهم أنكم إذا تبتم إلى الله تعالى واستغفرتموه فإن الله تعالى يحب التائبين ويقبلهم ويجزيهم الخير الجزيل، ها، ولا يعذبهم ولا شيء، استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. فدائما يجمع الإنسان بين هذين المقامين، بين هذين المقامين في الدعوة إلى الله عز وجل، فليس ثمة الترهيب فقط، فإن هذا قد يؤدي إلى اليأس والقنوط من رحمة الله، وليس ثم إلا الترغيب فقط فإنه يؤدي إلى التهاون وإلى التضييع وإلى الاتكال أو التواكل، فهمنا، والتفريط، نعم، وكلاهما أمر مذموم، لا بد أن يجمع بينهما، بين الترهيب والترغيب في الدعوة إلى الله عز وجل. نعم. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، تأتينا بما لا أهدلنا به من الإخبار والأمور الغيبية كإخبارك عن نبوتك ولطف الله ورحمته ومودته وكفاته والنشور، ولا نفقه ذلك، أي لا نفهمه كما نفهم الأمور الحاضرة المشاهدة، وإنا لنراك فينا ضعيفا، أي لا قوة لك تقدر بها على أن تمنع نفسك منا وتتمكن بها من مخالفتنا، ولولا رحمتك لرجمناك، أي لقتلناك بالحجارة. ورهط الرجل عشيرته الذين يستند إليهم ويتقوى بهم، وإنما جعلوا رهطه مانعا من رجمه مع كون رهطه قلة. والكفار ألوف كثيرة لأنهم كانوا على دينهم فتركوه احتراما لهم لا خوف منهم. وما أنت علينا بعزيز، بل تركنا رجمك لعزة رهطك علينا. الله المستعان. هكذا كان ردهم بعد هذه المحاضرة الطويلة منه، وهذا البيان الجميل منه عليه السلام، هكذا كان ردهم، لأن الله تبارك وتعالى ختم على قلوبهم وهم لم يقبلوا الحق، فهو قد قام بما عليه عليه السلام. والعجيب قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، أي لا ما نفهم كثيرا مما تقول، رغم أنه يتكلم بلسانه، ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه لش ليبين له، بين لهم البيان. لا أحد أحسن بيانا من الأنبياء عليهم السلام، بيان واضح وأمور توافق الفطرة، ليست أمور غريبة أو عجيبة أو نحو ذلك، ليست بمستنكرة، ومع ذلك يقولون له ما نفقه كثيرا مما تقول. وهذا كلام يخرج مخرج العناد، مخرج العناد فقط والجحود، وإلا فأوضح الواضحات هو توحيد الله تعالى ومعرفة الرب تبارك وتعالى. الأمر ليس بمستنكر، لكن عياذا بالله عز وجل الكفر من مساوئه أنه يصيب بالبلادة، فيصير الإنسان عياذا بالله عز وجل متبلد الحس لا يدرك إلا المشاهد. علاش؟ لأنه غشي على قلبه وغلف قلبه، وقالوا قلوبنا غلف مغلفة لا تدرك لا تسمع لا تبصر، فتصير هذه الحواس التي عندهم لا تستقبل لا تستقبل لا تستقبل إلا ما أشرب من أهوائه، أما الحق فإنه لا يدركونه عياذا بالله عز وجل، كما قال الله تعالى صم بكم عمي، وهم في الحقيقة لا صم ولا بكم ولا عمي، لكنهم صاروا لا يدركون الحق، وهذه المستقبلات ما بقتش خدامة عياذا بالله عز وجل، أبطلها الكفر صلى الله السلامة والعافية. إذا قالوا يا شعيب ما نفقه كثير ما تقول، قعد البيان هذا كله تبارك الله وما فهمت ولو، عجيب الله المستعان. ثم جعلوا يهددونه حيلة الضعيف إذا عجز عن رد الحق، دي ما شلكي دي واجه الحجة بالحجة، ما كنتم هذا بغيا وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا والوعيد، ما لكم على الحالة؟ شعيب عليه السلام ما زالكم لسيف ما بيحاربكم، ما لتين تاني تكلم لي وقول نقول أنا جندي وقلت أنت ايش عندك والحق ربي، لا ما عارف المكين ولو، كما قال الله تعالى في قصة إبراهيم مع قومه عليه السلام ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، لما أسلمتكم من اللي عرفتوا هذا الشيء واتوبوا الله تعالى، لا سبحان الله ما كاين شيء، الله العفو والعافية. نعم. قال يا قوم أرهدي أعز عليكم من الله، لأن الاستهانة بأنبياء الله استهانة بالله عز وجل، فلم تحترموه في نبيه بل احترمتم رهتي أكثر من احترامكم الله احترامكم لله تعالى، واتخذتموه المعنى اتخذتموا الله عز وجل لسبب عدم اعتدالكم بنبيه الذي أرسله إليكم وراءكم ظهريا، أي منبوذا وراء الظهر لا تبالون به. نعم، هذا عتاب وحفرة ونفسة مصدور كما يقال، خرجها عليه السلام يعني يعاتبهم ويكلمهم في هذا الهوان وهذه الذلة التي والحقارة التي وصلوا إليها. أقومي أعز عليكم من الله، سبحان الله، أنتم تركتم تعذيبي وضربي وإهلاكي بسبب قومي. طيب أين الله في هذه المعادلة؟ أين الله الخالق جل وعلا الذي أنتم تقرون بربوبيته؟ أين هو؟ أين هو؟ الله المستعان. واتخذتموه وراءكم ظهريا، يعني لم تلتفتوا إليه ولم تقول له بال وكأنه غير موجود، حتى صار قومي أنا الحقراء، لأنهم أصلا على ملتكم صاروا أعز عندكم من ربكم تبارك وتعالى، عياذا بالله عز وجل. ثم قال لهم بعد ذلك، نعم، ويا قوم اهملوا على مكانتكم لما رأى إصرارهم على الكفر وتصميمهم على دين آبائهم وعدم تأثير الموعظة فيهم، توعدهم بأن يهملوا على غاية تمكنهم ونهاية استطاعتهم، وأخبرهم أنه عابر على حسب ما يمكنه، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه، العذاب المخزي الذل والفضيحة والعار الذي يلحق المستكبرين والمتعالين على الناس بغير الحق، ومن هو كاذب، فتعلمون من هو المعذب ومن هو الكاذب مني ومنكم، وارتقبوا إني معكم رقيب، انتظروا إني معكم منتظر لما يقضي به الله بيننا. وهنا عليه السلام لما عجزت الحيل وبين لهم البيان الشافي وراء إعراضهم وإصرارهم على الباطل والكفر، بعد ذلك تركهم وأخبرهم بأن الله تبارك وتعالى سيبين لهم بعد ذلك من الصادق ومن الكاذب، وسيدركون الحق الذي يخبر به، ولكن عندما يفوت الأوان. قال لهم ويا قوم اعملوا على مكانتكم، أي اعملوا على قدرتكم، افعلوا ما تشاءون وإني سأعمل. بماذا سيعمل؟ أنه سيدعو إلى الله عز وجل وسيمضي فيما أمره الله تعالى به، ولن يخيفوه ولن يثنوه عما أرسله الله عز وجل به من بيان الحق. إني عامل داع إلى الله عز وجل، مبلغ ما أرسلت به إلى الناس، وسأمضي فيما أمرني الله تعالى به جل وعلا. ثم توعدهم بأمر الآخرة وأن الله عز وجل سيخزيهم بعد ذلك. والله تبارك وتعالى لإعجاز كلامه دائما يلخص القصة في أسطر، مع أنها عبارة عن عمر من الكفاح والدعوة إلى الله عز وجل والجهاد، تلخص في أسطر. وهذا من الإعجاز في البيان، من الإعجاز في البيان القرآني. نعم. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا لهم، حيث أنجيناهم بسبب رحمتنا وهي هدايتهم للإيمان، وأخذت الذين ظلموا غيرهم بما أخذوا غيرهم بما أخذوا من أموالهم بغير وجه حق، وظلموا أنفسهم بالتصميم على الكفر. الصيحة التي صاحت جبرائيل حتى خرجت أرواحهم من أجسادهم، فأصبحوا في ديارهم جاثمين، أي ميتين. وقد هنا بعدما انتهت القصة، قصة الدعوة والبيان والتبليغ ورد الأقوام على نبيهم، مباشرة انتقل الله عز وجل إلى الخاتمة، خاتمة القصة والمآل. فكان بين هذا القول الذي قاله شعيب وارتقبوا إني معكم رقيب، وبين قوله ولما جاء أمرنا سنوات باقية، تركهم بعد ذلك وذهب يشتغل بدعوة الناس الأفراد، وكأني بهذه دعوة جماعية في البداية، إنذار للقوم جميعا، ثم لم يؤمنوا وردوا عليه عندئذ ذهب ينفرد بكل واحد لوحده، لعل الله عز وجل أن ينقذ منهم من شاء برحمته. وفعلا في نهاية المطاف آمن به البعض، لذلك أشقالنا والذين آمنوا معه، نجينا شعيبا والذين آمنوا معه، أولئك الأفراد الذين بقي عليه السلام يدعوهم حتى آمنوا به واتبعوه. وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. يعني شوف هذه القوة التي أعطى الله عز وجل للملائكة، ملك واحد يصيح صيحة، يصرخ صرخة فيموت. قوة قوة قوة عظيمة عند الملائكة سبحان الله. وإحنا العباد الضعفاء نتضرأ على رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى، الله المستعان. الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يتجاوز عن تقصيرنا وتفرطنا في حقه سبحانه. نعم. كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا هلاكا كما بعدت أي هلكت ثمود بآياتنا وسلطان مبين. انتهت القصة. ألا بعدا أي هلاكا لقوم شعيب لمدين كما بعد الثمود أي كما هلك الثمود. ثم تقرأ الله تبارك وتعالى بعد ذلك هنا إلى قصة أخرى، وهي قصة موسى عليه السلام مع فرعون. إن شاء الله نترك هذا إلى الدرس المقبل، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.